الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وأما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، إن أهل الإخلاص في سعادة في دنياهم وفي سعادة في آخرتهم. سعداء في الدنيا لكونهم أخلصوا لله أعمالهم، أسروها وأخفوها والله اطلع عليها فازدادوا بهذا إيمانا وعملا صالحا. وإن ذلك الإخلاص لن يضيع، فهو مدخر لهم يوم القيامة، وقد تظهر آثار ذلك عليهم في الدنيا، وإن أخفوها يظهرها الله زيادة في حسناتهم ومضاعفة لأجورهم. أخي المسلم، إن أهل الإخلاص هم أهل الصدق، وهم أحسن أهل الصدق مع الله في تعاملهم. ذكر بعض المؤرخين في سيرة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان في حياته إذا جن الليل حمل على رأسه أنواعا من الأطعمة، فبحث بها عن بيوت الأرامل والأيتام والمحتاجين دون أن يعرف الناس من هم، ومضى على هذا سنون. فلما مات الحسن فقد الناس ما كان يأتيهم، فقالوا رحم الله الحسن، لقد كان يكسونا ويطعمنا ولا نعلم منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله هي عمل صالح، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. دعوة إلى الله ودعوة إلى دين الله، وإرشاد الخلق إلى ما يصلحهم، والأخذ على بأيديهم إلى ما فيه المنفعة والمصلحة. دعوة إلى الله تنطلق من قلب مخلص صادق لله، يبتغي بدعوته وجه الله، يدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة، يريد بذلك مصلحة الأمة ورحمتهم والإحسان إليهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى حظ نفسي، ولكن أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة وضع الأمور موضعها، والأخذ بكل طريق يوصل إلى الخير، والبعد عن كل طريق ينأى بصاحبه عن الخير. وإن القائمين على تعليم الأبناء والقائمات على تعليم البنات عليهم نصيب أكبر في هذا المجال. إن عليهم مسؤولية عظمى نحو الدعوة إلى الله، ليربوا الأجيال، ليربوهم التربية الصالحة، ليبصروهم، ليعرفوهم الحق ويدعوهم إليه، ليريهم الطريق المستقيم، ليحذروهم من مزالق الردى، ليبعدوا بهم عن كل دعاية مضللة، ليبصروهم في دينهم. أيها المعلم، إن عليك واجبا، إن عليك مسؤولية، أنك أن الأبناء في أمانة في عنقك، وإنهم ليلحظون قولك وعملك، فأنت قدوة لهم في الخير إن صلح حالك، وأنت أسوة في الشر إن انحرفت لا سمح الله. إن مطلوبا منك أن تتقي الله فيما تقول وفيما تعمل، ليكن مظهرك مظهرا إسلاميا خيرا، وتكن أقوالك أقوالا مهذبة ثبة صالحة، ولتكن سيرتك نبيلة ليقتدوا بك،

وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية العناية بالقرآن الكريم دراية تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. هو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى المكارم بالأخلاق ومحاسن الأعمال، وفيه الترهيب سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فالمشروع للمؤمن والمطلوب من المؤمن العناية بهذا الكتاب تعقلا وتدبرا وإكراما من التلاوة واستماعا لمن يتوب، من لا يقرأ يستمع. ففي هذا الكتاب العظيم الدعوة إلى كل خير، وفيه التفصيل، وفيه الهداية إلى أسباب النجاة، وفيه التحذير من أسباب الهلاك من أوله إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه يقرأ ما تيسر من القرآن ويذكر الناس ويعلمهم ويوجههم إلى الخير. وفي بعض المجالس يأمر بعض الصحابة يتلو القرآن ويقول إنه يحب أن أسمعه من غيره. وقد قرأ عليه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول سورة النساء لما أمره بذلك، فلما بلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له حسبك. قال عبد الله فالتفت إليه فإذا عيناه تجريحان عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا الموقف العظيم وبكى من خشية ربه سبحانه وتعالى. فجدير بأهل الإيمان رجالا ونساء أن يتدبروا كتاب الله وأن يتعقلوا كتاب الله وأن يستفيدوا مما فيه من الإغراء والتنكير. ففيه الأوامر بكل خير وفيه النهي عن كل شر، وفيه قصص عن الماضين. ربنا عز وجل قص علينا أخبار الماضين من عهد آدم وما بعد حتى نستفيد ونعتبر ونتذكر. فقص علينا أخبار المتقين والمؤمنين وما حصل لهم من النصر والوعد العظيم والعاقبة الحميدة. وقص علينا أخبار المعاندين والمجرمين وما أصابهم من العقوبات العظيمة كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط أصابتهم العقوبات والنقمات بعصيانهم وكفرهم بالله وعنادهم بالحق. ثم بعدهم فرعون وقومه لما آذى بني إسرائيل وخالف الحق واستكبر عن الهدى أغرقه الله وجنده في البحر في لحظة واحدة. والله سبحانه قص علينا كل ما يفيدنا وكل ما ينفعنا. فالواجب علينا أن نأخذ بأوامره وأن ننتهي عن نواهيه وأن نقف عند حدوده نرجو ثوابه ونخشى عقابه، لا تقليدا ولا مجاراة للناس ولا رياء، ولكن عن بصيرة وعن علم وعن رغبة ورهبة وعن إخلاص لله فيما نأتي وفيما ندعو. ومن أجمع الآيات في هذا الأمر العظيم من أجمع الآيات في الصفات المفيدة المنجية التي بها السلامة والعصمة والسعادة قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفة المؤمنين رجالا ونساء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، هذه الصفة الأولى أولياء، ليس بينهم حقد ولا حسد ولا ظلم ولا غش ولا خيانة. المؤمن ولي أخيه، والمؤمنة ولية أختها في الله وأخيها في الله، لا ظلم ولا غش ولا خيانة ولا كذب ولا دعوى باطلة ولا غيبة ولا نميمة. هكذا المؤمنون أولياء، كل واحد يحب خيرا لأخيه وأخته في الله، وكل مؤمنة تحب خيرا لأخيها في الله وأختها في الله، لا غش ولا خيانة ولا كذب ولا ظلم، بل يجب النصح لله والعباد. وهكذا يجب أداء الأمانة في جميع المعاملات، لا غش ولا خيانة ولا كذب ولا شهادة بالزور ولا دعوة باطلة، بل كل مؤمن ولي أخيه وأخته في الله ينصح له ويحب له الخير ويكره له الشر، ولا يغتابه، لا يتكلم في عرضه ولا يغتابه، قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضهم بعضا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضهم بعضا، ولا يلم عليه. والنمامة نقل كلام السيد من شخص إلى شخص، أو من جماعة إلى جماعة، أو من بلد إلى بلد، فإنها تثير الشر والبلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لما. كذلك الخيانة في المعاملات والغش في المعاملات من أقبح المحرمات. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم يقول جل وعلا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه الصفة الثانية والثالثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا المؤمنون والمؤمنات يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يتناصحون، يدعون إلى الله، يسمون الناس إلى الخير بالحكمة والأسلوب الحسن والكلمات الطيبة والجلاب التي أحسن، هكذا المؤمنون. نصح وتوجيه وإرشاد وصبر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، رجاله من يساوي أينما كان، في البيت، في الطريق، في طائرة، في الباخرة، سيارة، أي مكان، كل واحد ينصح لأخيه، يأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، يحب له الخير ويكره له الشر، حتى تستقيم مجتمعاتها الخير، وحتى يحصل لجميع ما يرضي الله ويقرب لديه، وحتى يكون أمة واحدة وجماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الصلة الرابعة والخامسة: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه صلة المؤمنين وأخلاقهم، إقامة الصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق، جميع الصلوات الخمس في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، يحافظ عليها ويؤديها في الوقت بطمأنينة وإخلاص وخشوع، الرجل والمرأة جميعا، والرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، يؤديها في الجماعة، يريد الله والدار الآخرة، ويحذر صلاة المنافقين بإخلاص وطمأنينة وخشوع، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون. ويحذر صلاة المنافقين التي بينها سبحانه في قوله: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. هل يخلق المنافقين خداع الوقت وكسر عن الصلوات وقلة لذكر الله ورياء في الأعمال، ومع ذلك ليس لهم ثبات بل هم مذبذبون تارة مع الكافرين وتارة مع المؤمنين. فالمؤمن يحذر صفاتهم الخبيثة ويستقيم على الحق ويصلح قلبه وحاله مع الله عز وجل، ويتحرى الحق بدليله ويحذر الباطل ويبتعد عنه ويحذر عنه إخوانه. الصلاة السادسة يقول جل وعلا: ويطيعون الله ورسوله. صلاة جامعة تجمع الخير كله، هكذا المؤمنون والمؤمنات يطيعون الله في كل شيء، هذا هدفهم طاعة الله ورسوله في كل شيء، فيما يختص بهم وفيما يتعلق بغيرهم، هم مطيعون لله ورسوله في جميع الأحوال في الشدة والرحمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم هذه الخطبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من شرط قبول العمل أن يكون هذا العمل خالصا لله، يبتغي به عامله وجه الله والدار الآخرة، وأن يكون ثانيا على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يكون العمل مقبولا بتوفيق من الله وفضل. إخلاص العمل وكونه عملا صالحا فلا رياء فيه ولا ابتداع، ولكن إخلاص ومتابعة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله تعالى شرع للمسلمين أن يخلصوا أعمالهم له تعالى ولا يشركوا معه غيره في أي عمل أرادوا عمله، بل يكون الباعث للعمل مراد الله وجه الله والدار الآخرة. فإن الله يقول قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمؤمن شرفه في الدنيا إخلاصه لله وكون كل أعماله خالصة لله، يكون كل أعماله خالصة لله جل جلاله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هكذا يقول صلاته وذبحه وحياته كلها وما يموت عليه، كل ذلك خالصا لله جل جلاله. إن الإخلاص في العمل يتميز به المؤمن ممن سواه. فالمؤمن يخلص عمله لله ويعلم ان هذا العمل دعاه اليه طاعة الله والتقرب الى الله بما يرضي، فهو ينطلق من هذا المنطلق في كل اعماله سواء فيما بينه وبين ربه من عبادات او في تعامله مع عباد الله وفي قيامه بالواجبات التي اوجبها الله عليه، فهو يخلص لله عمله، يخلص لله مراده، لان المؤمن عبد لله، خاضع لله، مطيع لله. ان الاخلاص في العمل يدعو الى اتقان العمل، يدعو الى اتقان ذلك العمل، ثم يدعو ثانيا الى الاستمرار عليه والدوام عليه. اخي المسلم، ان الاخلاص مطلوب منك في كل احوالك، فاولا وقبل كل شيء توحيدك لله ونطقك بالشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لا بد من اخلاص في الشهادة حتى تبتعد عن المرائين بها والذين ربما تكلموا بها ظاهرا وخالفوها باطنا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي لفظ خالصا من قلبه، فلا تنفع كلمة التوحيد إلا لمن قالها مخلصا، من قالها مخلصا يعلم الله أنه قالها بقلبه ونطق بها بلسانه وعمل بمقتضى ما دلت عليه من إخلاص الدين لله. قال المنافقون لا إله إلا الله ولكنهم في باطن أمرهم مناقضون لها، غير ملتزمين بما دلت عليه. فلا ينفع العبد العبد أقول هذه الكلمة إلا بأن تكون خالصة لله يبتغي بذلك وجه الله. أخي المسلم، صلاتك لا بد فيها من إخلاص لله حتى تكون صلاة نافعة مؤثرة، فتخلص فيها لله ولا تبتغي بها غير ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم فأحسن وضوءه ثم صلى صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه وجبت له، غفر الله له وأوجب له الجنة. فلا بد من إخلاص في هذا. ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم من صلى رياء الناس وأخبر أنه يخاف على أمته فتنة أعظم فتنة المسيح الدجال. يقوم العبد فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ولهذا شرعت النوافل في البيوت واستحب فعل النوافل في البيوت، لأن ذلك أدعى إلى الإخلاص لله والخضوع والتضرع بين يدي الله. أخي المسلم، وإن الإخلاص مطلوب منك في زكاتك، في زكاة مالك، فتكون مخلصا لله في أدائها. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أخي المسلم، والإخلاص مطلوب منك في الصيام، فيكون صومك لله لا لغيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبر أن تحري قيام ليلة القدر لا تنفع إلا لمن كان مخلصا لله. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبر أن الحج النافع هو الحج المبرور، وقال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبر الحج أعظم بر فيه إخلاصه لله وكونه مبتغى به وجه الله. أخي المسلم، إن الإخلاص مطلوب منك في كل أحوالك، فأنت تؤدي الواجب، ولكن يكمل هذا الواجب إذا قارنه إخلاص. برك بأبويك قد تبرهما حياء من الناس وخجلا من الناس، وقد تبرهما لمصلحة ما، ولكن لا يكون هذا البر نافعا على وجه المطلوب إلا إذا بررت بهما خالصا لله، تعلم أن الله يحب منك ذلك. ولهذا في قصة الثنادى الذين آواهم المبيت للغار، أحدهما لما توسل إلى الله ببر أبويه قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج عنهم جزء من الصخرة. المهم أنه أخلص لله. صلتك لرحمه قد تصلها مجاملة، وقد تصلها مجاملة وحياء، وقد تصلها حمية، ولكن لا يتم الثواب العظيم إلا إذا كانت تلك الصلة صادرة عن طاعة لله وإخلاص في ذلك العمل لله. صبرك على المصائب قد تصبر تجلدا وقد تجلدا وإظهارا للقوة والثبات، ولكن لا ينفعك إلا إذا اقترن به إخلاص لله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فالصبر ابتغاء وجه الله، وصبرا على قضاء الله، طمعا في ثواب الله، هو الصبر النافع. وكم من صبر يصبره العبد تسليا وتجلدا ولا ينفعه ذلك عند الله. أخي المسلم، نفقتك على زوجتك واجب عليك شرعا، قد تؤدي هذا الواجب وتبرأ به الذمة، ولكن إذا اقترن به الإخلاص لله كان لك حسنات في كل أحوالك. يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع فيه في امرأتك. فبين له صلى الله عليه وسلم أن النفقات التي يثاب عليها ما ابتغى بها وجه الله فنفقته على امرأته واجبة يؤديها، ولكن إذا قارنها الإخلاص لله جل وعلا أثابه الله على ذلك. أخي المسلم، إن المؤمن بإخلاصه تنقلب المباحات طاعات، وتتحول الملذات إلى طاعات وعبادات ودرجات يرتقي بها في درجات الجنة إذا أخلص لله. اسمع نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أنواع الصدقات فقال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالمباحات والملذات إذا ابتغى بها العبد وجه الله صارت طاعات وصارت أسبابا يرتقي بها في درجات الجنة. أخي المسلم، أخي المسلم، إن أداءك لوظيفتك وأداءك للأعمال التي كلفت بها إن أديتها بإخلاص لله صرت بإخلاص لله أذبت وأجرت عليها، وإن أديتها مجرد عمل تؤديه وراتب تقبضه فأنت مؤد للعمل، ولكن لا تستفيد الأجر والثواب إلا إذا كان الإخلاص مصاحبا لك في أعماله. فترى المخلص في عمله يؤدي العمل على وجه المطلوب، يحافظ على الزمن ويحافظ على أداء العمل ويحرص على الإنجاز العمل ويفرح بأن يؤدي عملا وينجز واجبا. أخي المسلم، إن الإخلاص مطلوب منك في كل أحوالك، في كل تعاملك مع ربك قبل كل شيء ثم مع عباد الله. أولادك إذا ربيتهم التربية الصالحة قاصدا بهذه التربية الطيبة أن تراهم مطيعين لله متمسكين بقيم الأخلاق وفضائل الأعمال، تريد منهم أن يكونوا مطيعين لله، فإنك بهذه التربية الطيبة وذلك الإخلاص تنال ثوابا عظيما. قد تربيهم لمصلحتك ولمنفعتك فقط الدنيوية، ولكنك إذا ابتغيت بها وجه الله أثبت عليها. كما أن ابتغاءك الولد إذا قصدت بذلك أن يكون لله مطيعين وللمطيعين وقائمين بما أوجب الله عليهم، فإن الله يثيبك على هذا الإخلاص. فالإخلاص أخي المسلم في كل أحوالك وفي كل صفاتك. أخي المسلم، إن العبد قد يخشع وتدمع عينه، ولكن إن كان دمع العين من خشية الله ومن تذكر ثواب الله وعقوبته كان هذا عملا صالحا، وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منه رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الإخلاص وذلك الصدق ذكر ثواب الله وذكر فضله وعظمته وذكر نعمه العظيمة، ففاضت عيناه محبة لربه وشفقة من عذابه وحياء منه تعالى وتقدس. أخي المسلم، إنك قد تساهم في مشروع خيري وقد تساهم في مشاريع خيرية وجمعيات خيرية، ولكن اعلم انه ان صحب مساهمتك اخلاصا لله وثبت عليها، وان يكن مجرد مساهمة واظهارا لاسمك وابرازا لشخصك فان ذلك حظك في الدنيا وليس لك عند الله ثواب. اسمع الله يقول عن عباده المؤمنين إنما نطعمكم، قال جل وعلا عن عباده يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا هكذا المؤمن لوجه الله. غير المؤمن قد يبذل إنسانية يقول ومساهمة يقول وإظهارا للأشخاص يقول ودعاية لنفسه أو لمؤسسته أو لغير ذلك، ولكن لا ينفع عند الله إلا ما كان مخرجا لأجل ابتغاء وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أخي المسلم، محبتك لأخيك إن تكن محبة خالصة كانت محبة نافعة، وإن تكن محبة لأجل مصالح حاضرة وتبادل مصالح حاضرة فليس لك من الله ثواب في تلك. ولهذا في أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا. أيها المسلم، أخلص لله عملك، أخلص لله نيتك، اعلم أن الله مطلع على قلبك، عالم بسرك وعلانيتك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، فاحذر أن تظهر للناس ما يعلم الله منك خلافه فتكون من الخاسرين. احذر أن تظهر للناس ما يعلم الله منك خلافه. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أخي المسلم، اسمع إلى حديث نبيك صلى الله عليه وسلم يبين لك حال من أظهر الخير للناس والله يعلم أنهم خلاف ذلك. من أدوا الأعمال الصالحة في الدنيا ولم يكن الإخلاص مصاحبا لهم، ولكن تلك الأعمال أرادوا بها حبوض الدنيا وشهواتها. يقول صلى الله عليه وسلم بما صح عنه: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. الأول رجل قاتل في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عمل؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. ثانيا رجل تعلق رأى القرآن وتعلم العلم فأتي به فعرفه الله نعمة فعرفها، قال: ماذا عمل؟ قال: يا ربي تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فأمر به فسحب على وجهه إلى النار. فأمر به فسحب على وجهه إلى النار. ورجل أتي به فقال ورزقه الله مالا فأنفقه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عمل؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك فيه. قال: كذبت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه. فلنتق الله إخوتي في أعمالنا وفي تصرفاتنا، وليكن الإخلاص لله مصاحبا لنا، فذاك الذي ينفعنا يوم قدومنا على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولعموم المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.